فيدفع الثمن ويستفيد المزارع اللي هو البائع من هذا المال ويستثمره ويزرع به، ثم إذا حصد أعطى المشتري القدر الذي تم الاتفاق عليه. بينما بيع الدين اللي يسمى اليوم المرابحة، بيع بالأقساط، يستلم المشتري ماذا؟ البضاعة، ويؤخر الثمن كل شهر ولا بعد شهرين ولا سنة ولا خمس سنوات، بينما هذا عكسه تماما. هذا جائز وحديثه في الصحيحين، حديث ابن عباس المشهور. وبه استدل من استدل على جواز بيع النسيئة أو بيع الأقساط الذي يعمل به الناس اليوم، وهو بيع حرمه بعض العلم، لكن أكثر الفقهاء على جوازه، استدلالا ببيع السلم. وجه التحريم اللي فيه أن هذه السلعة ب5000 نقدا، تريدها إيش بالأقساط تصير ب6 نقدا، ب5 الأقساط مدة 5 سنوات ب6. فقالوا هذه الزيادة مقابل تأخير دفع الثمن ربا حرام، لأن نقدا ب5 نسيئة ب6، الزيادة هذا مقابل ماذا؟ مقابل تأخير السداد، فهي أو فهو بيع محرم. كيف يكون حلالا؟ بحيث يباع نقدا ونسيئة بسعر واحد. جمهور فقهاء قالوا لا، يجوز أن تبيع نقدا ب6 أو ب5 ونسيئة ب6، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ رخص ببيع السلم، وبيع السلم عكس بيع النسيئة، بيع الأقساط. ولكن ماذا سيحصل لمن يشتري، لمن يبيع بيع سلم أو بيع سلف؟ سيدفع أقل مما لو دفع في الموسم. يعني افرض 10 طن من البر في الموسم ب5000، بيع السلم تدفع مقدم من الآن، تدفع كم؟ 4000. أو في الموسم ب6000، أما تدفع من الآن مقدم حتى المزارع يستفيد من هذا المال ويزرع ويحصد، ب5. فالسلعة التي تدفع ثمنها الآن قبل أن تستلمها، قدمت الثمن نزل ب5، بينما لو لم تدفع الآن تدفع في الموسم عند الحصاد فستدفع كم؟ 6. فلأنك قدمت المبلغ نزل السعر، فكذاك يجوز إذا أخرت المبلغ أن يزيد السعر. واستدلوا بحديث الذي قال بالتحريم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، عن بيعتين في بيعة، وهذا نهى عن بيعتين في بيعة حديث صحيح، لكن اختلف العلماء في تفسيره، فحسب تفسير الحديث ذهب كل منهم إلى ما ذهب. فبعضهم فسر حديث من باع بيعتين في بيعة أو نهى عن بيعتين في بيعة، فسره بحديث آخر فيه ضعف، وهو من باع بيعتين في بيعة فله أركسهما أو الربا. من باع بيعتين في بيعة فله أركسهما أو الربا. فسر هذا الحديث لأنه إذا باع بيعتين في بيعة يعني جعل للسلعة بيعتين، يعني سعرين ثمنين، 1 5 و1 6، 5 حاضرا، 6 نسيئة. هذا البيع فله أركسهما، يعني له أن يأخذ 5 فقط أو الربا، أو قد وقع بالربا وتعامل بالربا. هذا حديث فيه ضعف، قال له شاهد يقويه، ما هو؟ نهى عن بيعتين في بيعة. فنازعوا من صحح الحديث هذا بالشاهد ذاك، قالوا أصلا الشاهد لا يصلح أن يكون شاهدا لهذا الحديث، لأن نهى عن بيعتين في بيعة يختلف عن حديث من باع بيعتين فله أركسهما أو الربا. ما معنى الشاهد؟ الشاهد هو حديث آخر، بمعنى الحديث الأول يشهد له بالمعنى فيتقوى به، لأن الحديث قد يكون ضعيفا بذاته لكن يتقوى إما بطريق آخر ويسمى متابع أو متابع، وإما يتقوى بحديث آخر نفس المعنى ويسمى شاهد. وعملية البحث عن المتابعات والشواهد تسمى الاعتبار. ما هو الاعتبار؟ هو أن يأتي العالم ويبحث عن حديث وطرق أخرى تقوي هذا الحديث الذي هو بذاته ضعيف، فإن وجد له طريقا آخر تقوى به فيقال الطريق الثاني مع الطريق الأول إيش؟ تقوى به، لكن هذا تابع هذا فقواه. فإن لم يجد طريقا آخر وإنما وجد حديثا آخر وهو مقارب أو مطابق أو متقارب لمعنى الحديث الأول فيقال لنا إيش؟ هذا الحديث شاهد لهذا الحديث. أدري ما فهمته والقصور فيني ما قدرت أوصل المعلومة، لكن أضرب لكم مثلا لعل المعلومة تتضح أكثر. فلان أحد رواة الحديث له طلاب 4 5 6، فهو روى حديث عن شيخه عن فلان عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الطالب الفلاني وليكن خالد الذي روى الحديث عن الشيخ فيه ضعف سيء الحظ أو فيه غفلة أو كثير أو يهم أو نحو ذلك، فنحن نتوقف في حديث خالد عن شيخه عن فلان عن فلان عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليش نتوقف فيه؟ نقول لأنه من رواية فلان وهو ضعيف. فبحثنا، أنت يا خالد تقول سمعت، يقول خالد أنه سمعه من الشيخ الفلاني. طيب الشيخ الفلاني ليس له طلاب آخرون غير خالد؟ بحثنا فوجدنا وإلا طالب آخر من طلاب أو راوي آخر من الرواة الذين يروون عن الشيخ الفلاني روى الحديث نفسه، قال نعم وأنا سمعت الشيخ يقول كذا كذا كذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما اسمه؟ فعثمان أكد الخبر الذي رواه خالد، فماذا يسمى حينئذ عثمان بالنسبة لخالد؟ تابعه. لو كان وحده لا يصلح لأن يروي الحديث ونعتمد على حديثه، ولكن لما أيده آخر تقوى به، كالحبل الذي نريد أن نربط به دابة وهو حبل ضعيف لو سحبنا به انقطع، فأضفنا عليه حبل آخر فحبل وحبل إيش؟ تقوى فصار صالحا. فالحديث لو كان عن طريق فلان فقط لكان ضعيفا نتوقف به. احنا نقول لا نقول انه كذاب، هو ضعيف، الضعيف غير الوضاع الكذاب، الضعيف قد يخطئ قد ينسى كثيرا قد يهم قد لا يتقن حفظ الحديث، حتى لو اتى بحديث من كلمتين اثنتين لا نقبله منه. صحيح انه ينسى وصحيح انه يخطئ صحيح انه يهم، لكن ليس لهذه الدرجة الحديث كله 3 كلمات. نتوقف أيضا ما دام هذا قد علمنا عنه أو حفظت عنه أحاديث أو أخطاء أو نسيان أو غفلة أو أوهام، نتوقف في حديثه. لكن هل على كل حال حديثه مكذوب؟ لا، ليس بكذاب هو، لكن نتوقف لأن لا نثق به ونجعله في رتبة الحفاظ المتقنين الحديث. لكن لما وجدنا عثمان أيضا روى الحديث نفسه، ولا ربما وجدنا محمد وجدنا سعد روى الحديث أكثر من واحد عن نفس الشيخ عن الشيخ نفسه، هنا في هذه الحالة قلنا والله مسكين هالمرة خالد ضبط الحديث، بدليل أنه وافقه بالرواية فلان وفلان وفلان، وكلما زاد الموافقون له بالرواية كلما تأكد حديثه وخبره، واضح؟ أحيانا يكون هذا ضعيف ويتابع آخر ضعيف، لكن ضعف هذا ضعف ينجبر، في ضعف لا ينجبر، مثل الميت، هذا الميت ما منه فائدة، لكن واحد مريض فيه ضعف لكن مع واحد آخر تقوى به، فصار حينئذ الحديث يتقوى بالطريق الآخر. هذا اسمه إيش؟ متابعة. في طريقة أخرى لتقوية الحديث اسمها الشواهد، اسمها الشواهد. الشواهد عبارة عن حديث يرويه الصحابي الفلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في طريق هذا الحديث في ضعف، قد يكون مرسل تابعي قال قال رسول الله بدون ذكر الواسطة، وقد يكون في راوي مجهول ما نعرف من هو، وقد يكون. فهذا الحديث بذاته ضعيف السند، وهو من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدنا حديث آخر عن ابن عمر مثلا، ولكن بالمعنى بمعنى حديث أبي هريرة، فلما وجدنا هذا الحديث مشابه للمعنى بالمعنى لهذا الحديث قلنا هذا الحديث له أصل قاله النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه مروي عن أبي هريرة عن فلان عن فلان إلى أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا مروي فلان فلان إلى ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا الحديث يشهد لهذا الحديث، وبهذه الشهادة يتقوى الحديث. وصلت الآن؟ وصلت؟ وصلت نوعا ما. طيب، حديث نهى عن بيعتين في بيعة صحيح، نهى عن بيعتين صحيح، وحديث من باع بيعتين في بيعة فله أركسهما أو الربا بذاته فيه مقال، فالبعض قال هذا أيضا حديث صحيح بشهادة الحديث الأول له فتقوى به، فعلماء آخرون قالوا لا، أصلا هذا الحديث ليس مطابقا بالمعنى لهذا الحديث حتى يكون شاهدا له، فحصل الخلاف. يعني قد يقول قائل يجوز، ترى قال لا يجوز، ما دريك على الجواز، قال حديث، قال عندي حديث ضعيف، قال لكن له شاهد، قال أنا أقرك بأن هذا يصلح أن يكون شاهدا، فحصل الخلاف. لكن من حيث أقوال الفقهاء جمهور الفقهاء على جواز البيع حاضرا بكذا ونسيئة بكذا وإن زاد في السعر، لكن هل يوجد قول آخر يقول يحرم؟ نعم، قول آخر يقول يحرم، إما أن تبيع حاضرا ونقدا حاضرا ونسيئة بالسعر نفسه أو سيكون حرام. طيب، الذين قالوا أن حديث نهى عن بيعتين في بيعة لا يصلح أن يكون شاهدا لحديث من باع بيعتين في بيعة فلا أركس مو الربا، كيف فسر الحديث وكيف اعتبره غير صالح لأن يكون شاهد؟ قالوا هذا منها عن بيعتين في بيعة المراد به بيع العينة الذي ذكرناه لكم في الصالة تلك، وهو أن عين البضاعة يبيعها نسيئة وتكتب عليه ويأخذ ثم يرجع فيها مرة أخرى ويبيعها على البائع نفسه نقدا فيأخذ النقد وهو إيش عليه دين لصاحب البضاعة نفسه، فعين البضاعة هذه اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيعة، لا أنه إذا باع نقدا بكذا ونسيئة بكذا يعتبر حرام. الشاهد من أدلة من قال يجوز أن تبيع نقدا بكذا أو تشتري نقدا بكذا أو تبيع نقدا بكذا ونسيئة بكذا استدلوا بحديث الباب اللي هو باب السلم، قالوا ما الفرق بين أن تقدم الثمن وتؤخر البضاعة وحينئذ ستدفع أقل، لأن 10 طن ب5000 إن دفعت الآن، أما إذا دفعت في الموسم يوم الحصاد بعد 3 شهور أو 4 شهور ترى 10 طن بكم؟ 6، إن دفعت الآن ستدفع أقل، وإن دفعت بعد 3 أشهر ستدفع أكثر، تحب تحب ما تحب كيفك. قالوا اعكسها كذلك، سيارة الآن تريد أن تدفع نقدا تراب خمسة، تريد أن تؤخر قيمتها وثمنها تراب ستة. فقالوا ما هو الحديث الصحيح الصريح بجواز بيع السلف بيع السلم، لكن بيع النسيئة مشابه له تماما، ايش الفرق بين هذا وهذا؟ قالوا ما البيع الا مبادلة. البيع عرفناه في بداية دراستنا لكتاب البيع، ماذا قلنا؟ مبادلة. الان نعتبر بائع اللي اعطيته وقت منك، هذه بيع دفعته، حتى ان كل منا يسمى بائع لقول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ البيعان بالقيام، لانه بذل واخذ، وانا ايضا بذلت واخذت. فبما انه يجوز ان اخذ الثمن واخر السلعه ويصير القيمه اقل، كذلك لو عكست فلا، قدمت السلعه واخرت الثمن اخذ ثمن اعلى. وفي هذا توسع على الناس، لان اكثر الناس تشتري بهذه الطريقة. ولكن الذي لاحظنا على بعض الناس من الفضلاء من الحريصين من المتورعين أنه لا يتعامل بهذه المعاملة، يعني ما يشتري بالأقصاد، ما يشتري إلا نقدا، حتى إذا ما عنده يقعد سيارة قديمة سكراب كل يوم داوم بالصناعية، ولا يشتري إيش أقصاد متورعا. جزاه الله خير والله يبارك فيه ويزيده حرصا. لكن مصيبة بعض هؤلاء لا يتعامل بهذه المعاملة ويعتقد بأنها حرام وأنها ربا، ويحاسب الآخرين بأنهم مرابون يتعامل بالحرام، لا يصاهرون ولا يزوجون ولا تقبل شهادتهم ومن أصحاب الكبائر. ليش؟ لأنه يشتري بالأقساط. طيب هذه مسألة إيش خلافي، وأكثر الفقهاء على جواز البيع بهذه الطريقة. فلا ينبغي مثل هذا إلا إذا علمت بأنه يعلم بأن هذه المعاملة حرام، ها، وهو يرتكب الحرام. لأن بمثل هذه الطريقة كثير من الناس هجم على الآخرين. بعض العلماء أفاضل أفتوا بجواز كشف الوجه المرأة، بعضهم قال هذا تبرج وسفور ودعوة للدعارة والزنا والفاحشة وحبيبي. هذا الرأي عنده، والتزم بعض النصوص وقال ببعض ما قال بعض إيش الفقهاء السابقون. قد يكون عندك الراجح أن كشف وجه المرأة حرام ووجوب ستر وجهها، وهذا الذي نقول للناس كما قال به مشايخنا علماء بن باز بن عثيمين رحمة الله عليهم. لكن ما يجوز أن تشنع الآخرين إلا إذا علمت بأن هذا يعلم بأن الكشف حرام وهو من باب التساهل والتفريط في الدين ويقول بذلك. هنا أنكر عليه إنكار الشديد. واضح؟ واضح أخوان ولا لا؟ فلازم أن يعني بعض الناس أمره من هذا صيام يوم السبت. اختلف العلماء في عامة العلماء على جواز صيام يوم السبت تطوعا، وقال بعض العلماء بعض الأفاضل لا، ما تصوم السبت تطوعا. وأتى بحديث قد نازع علماء آخرون بصحته، بعضهم قال أشبه بالمنسوخ، بعضهم قال ليس بمحفوظ. لكن هب أن الحديث صحيح، بعضهم وجه هذا الحديث أن يكون السبت غير مقترن بيوم آخر قبله أو بعده، وأن ظاهره يخالف حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالصيام، قال أتنوين أن تصومين غدا لزوجته وكان صائم متى؟ الجمعة، وغدا السبت. فبعضهم ربما شنع تشنيعا كبيرا على من صام يوم السبت كأنه ارتكب ايش كبيرا من الكبائر. اتق الله، ليش تصوم يوم السبت يا اخي؟ هذا رأي وهذا رأي. لا، والأكثر العلماء على ايش؟ على الجواز، وصيام الايام البيض صاده سبتا، وصيام داود عليه السلام تفطر يوم تصوم يصاده سبتا، وصيام عرفة. يعني الأكثر الأدلة والقول الأرجح والأوضح على جواز صيام يوم السبت، فلماذا هذا التشنيع؟ لكن بعض الناس أيضا ركبوا هذه الفتنة فقالوا اختلف العلماء، حتى أنك لا تقبض منه حقا ولا باطلا. كل مسألة يقولك إيش وقد اختلف الفقهاء، قيل وقيل وقيل وقيل والناس ما تطلع بنتيجة، واختلف الفقهاء واختلف الفقهاء، ثم يسترد لك قال كذا، قال سحنون، قال مدشون، قال بالشجاع، قال المقدسي، قال يذكر لك أسماء الأئمة والأحناف والحنفية والمالكية وبعدين العامة، هو يستمع وهو ينتظر، ها لا يخرج بالنتيجة، حتى صار الدين يعني مندرس المعالم، ما ندري شو الحلال من الحرام، ما نعرف الواجب من المستحب من المكروه، ليش؟ لأن خلاف خلاف خلاف، حتى بعضهم قال لكثرة هذا الخلاف لا أريد أن أتفقه في الدين، أو خلاص مهما تفعل فأنت أكيد مصيب، حيث أنك ستوافق واحد قال بهذا القول. والصحيح أن الدين محفوظ، كما حفظ الله القرآن وحفظ السنة، حفظ الأحكام، حفظ ما هو الحلال وما هو الحرام، وقليل من المسائل التي تكون فيها الخلاف دقيق جدا إلى درجة أن لا يعلمه كثير من الناس، وإنما يعلمه إيش؟ بعض الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لكن معنى أن بعض الناس يعلم أنه حلال ولا حرام. والمقصود أن أكثر من يقع ويحتار سبب حيرته عدم العلم، عدم التحري، وهذا في أي مجال، لو أردت أن تشتري مثلا كمبيوتر وأنت ما عندك أي خلفية به بسهولة تنطوي عليك كثير من أسراره، ولا لا؟ ولا لا؟ تريد أن تشتري سيارة، تريد أن إذا ما كنت صاحب خبرة ستنطوي عليك أمور، فحين لم تسأل الخبرة. الدين كذلك، لم تكن طالب علم ومتحقق ومتحري وقارئ وسائل، وإلا ستنطوي عليك الأمور. العيب في الكمبيوترات ولا في السيارات ولا فيك أنت وغشامتك وقلة ضعف وقلة علمك، صح؟ فيأتي بعض الناس يوم وليلة، ليش مختلف العلماء؟ ليش ما يسوون مؤتمر كبير ويوحدون لها الأقوال هذه ويطلعون؟ ما يمكن هذا، هذا لا يمكن، لو كان ممكن لا فعله من قبلك يا أخي. خلاف خلاف خلاف خلاف، حتى بلغ الأمر عند بعضهم أنه رأى خلاف الاعتقادات، قال هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، هذول السنة، هذول الشيعة، هذول الباضية، هذول نصيرية، الخلافات هذه الكثيرة، تدري شلون؟ خلك علماني بلا دين، ولا خلك، مو صحيح هذا الكلام، في حق وفي باطل، سواء في المسائل الفقهية أو العقدية. المسائل المنهجية أيضا في حق وفي باطل، لأن كل يوم طالع منهج جديد، كل يوم طالع جمعية جديدة، كل يوم طالع تجمع جديد، كل يوم طالع حزب جديد، لأن في خلافات كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة، معنى هذا أن ما في حق، أو أن هذا مبرر أنك تأخذ ما شئت، إن شئت كن شيعيا، وإن شئت كن إباضيا، وإن شئت كن زيديا، وإن شئت كن سنيا، وإن شئت كن، لا لا مو صحيح الكلام. في عقيدة صحيحة وفي عقيدة باطلة، وفي شبهات لها عليها أجوبة، وفي مذاهب صحيحة، وفي أقوال صحيحة، وفي أقوال ضعيفة، في أقوال راجعة، في مرجوح، في أقوال شاذة، في أقوال باطلة، في مناهج منحرفة، في مناهج معتدلة، في مناهج عندها بعض الأخطاء، في مناهج عندها لا طامات. لا تأتي بيوم وليلة تريد أن تعرف كل شيء، القصور فيك، تعلم، اقرأ، تفقه، ثم بعد ذلك انظر إن كنت صادق النية، هل سيتضح لك الحق أم لا؟ حتما سيتضح إن كنت صادق النية وأقبلت إقبالا صحيح على الله، وطرقت الأبواب، أو أتيت طرقت الأبواب من بيوتي من أبوابها، طرقت البيوت من أبوابها، فحين ستبين لك العقيدة الصحيحة ما هي، والمنهج الصحيح ما هو، والأقوال الراجحة في المسألة الفلانية ما هي. وهذا توفيق من الله عز وجل، يهدي به من يشاء، كما يهدي إلى الإسلام من يشاء وغيرك لا يعرف الإسلام، كذاك يهدي من يشاء إلى عقيدة السنة وغيرك لا يعرف السنة، كما يهدي من يشاء المنهج الصحيح والعلماء المستقيمين وغيرك لا يهتدي إلى ذلك. فالمسألة تحتاج إلى جهد، وتحتاج إلى صبر، وتحتاج إلى أخلاص وأقبال على الله. ولا لماذا شرع الله لنا اهدنا الصراط المستقيم دعاء نقوله في كل ركعة بصلاتنا، حتى إيش؟ نسأله الهداية حتى يهدينا الصراط المستقيم. نرجع ونقول، عرفتم الآن بيع السلم أو السلف يقدم ماذا؟ الثمن، ويؤخر استلام البضاعة. قال يصح السلم في كل ما ينضبط، يعني يفهم من هذا أن ما لا ينضبط لا يصح السلم. لو قال قائل عطني 1000 دينار وأعطيك ناقة من ولد ناقتي، قال يلا تفضل، يجوز أو لا يجوز؟ قدم الثمن وآخر السلعة، يجوز أو لا يجوز؟ لماذا؟ لأنه غير منضبط. شو راح تجيب ولد ناقص؟ شو راح يكون؟ صح؟ قد يكون ناقصا كاملا جيدا رديئا، هل يطلعك حوار حول شلون؟ ولا عرض ولا مريض؟ وقد يأتي حوار لا قيمته 10,000 ما يبيعه، 20,000 ما يبيعه، فكيف يتم الاتفاق مقدما على شيء ايش؟ غير منضبط. انتبه، يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته. هو ينضبط وأنت جئت وضبطته، وينضبط يعني يمكن أن ينضبط، تقول بالوصف الفلاني وجئت أنت قلت نعم أنا أبيعك 5 طن من البر الفلاني النوعية الفلانية، ها ضبط كم كميته وضبط نوعيته وضبط تاريخ استلامه الأجل، لابد من الانضباط. قال التي يختلف بها الثمن وذكر أجله، لابد أن يضبط كميته، كم طن، كم صاع، كم كيلو، كم وزنه، وأجله متى تسلمني إياه. هتأخذ الفلوس تقول لا إن شاء الله متى ما الله شاء أعطيتك 5 طن، هذا ما يقدر ينضبط معك، يمكن يأتيك بعد 10 سنوات تقول له ما شاء الله، أصبر يا أخي، بعد 20 بعد 30، لا تقول لي إحنا ما اتفقنا على تاريخ معين، ما يصلح. ونحن عرفنا أن كل شيء يؤدي إلى نزاع حرام، وأن من قواعد التحريم البيوع اللي فيها غرر. لما؟ لأنه يؤدي إلى نزاع، الغرر اللي هو الجهالة. طيب، قال وأعطاه الثمن قبل التفرق، وهم جالسين تفهموا، أعطيك 5,000 تسلمني 10 طن من البر الفلاني النوعية الفلانية في التاريخ الفلاني، لا والله التاريخ الفلاني ما كنت بعد ما حصدت ما كذا ما كنت، طيب التاريخ الفلاني، حددنا التاريخ، حددنا الكمية، حددنا المبلغ قبل الافتراق، استلمت واتفقنا هذا بهذه الشروط، هاي انضباط يصح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال شوف يعني هذا من البيوع التي أقرها نفسه، لكن أمر بضبطه، فقال من أسلف في شيء فليسلف ما في إشكال، لكن في كيل معلوم ووزن معلوم. كيل معلوم للحاجات الأشياء التي إيش تكال، ووزن معلوم للأشياء اللي توزن إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله، رواه البخاري. هذا حديث عظيم ليس مقتصرا على هذا الباب، ولكن حتى الذي يأخذ أموال الناس يريد أن يعمل بها، يضارب بها، يستدينها، يوصلها، من أخذ أموال الناس وفي نيته أنه يريد أداءها وإرجاعها بالأمانة والحفظ أداها الله عنه، قيل هذا معناه حتى لو مات ولم يتمكن من أدائها، إذا كان صادق النية حمد الله، إذا كان صادق النية في أدائها فإن الله عز وجل يرضي خصمه أو يرضي يعني صاحب المال يوم القيامة، ويتحمل عن هذا الإنسان الصادق الذي أخذ أموال الناس يريد ماذا؟ أداءه. لكن ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، وهذا واقع كثير من الناس، شوفوا له في السجن، لأن أصلا ما كان في نيته أن يؤدي حقوق الآخرين، حتى أنه إذا أعطى أجلا فهو يعطي وهو متيقن بأنه لن يفي بهذا، خلاص خلاص خلاص آخر الشهر، آخر الشهر لك علي تستلم على الملي فلوسك آخر الشهر، هو يد عارف أن آخر الشهر ما راح يعطي، بس إيش من أجل أن يصرف هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله عليه الصلاة والسلام من المأثم والمغرم. وفي صلاة يقول الله نعوذ بك من المأثم والمغرم. فقيل يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ بالله من المأثم والمغرم؟ قال إن الرجل إذا غرم صار على ديون، وعد فأخلف فاسد. فكان يستعيذ بالله من الدين ويستعيذ بالله من المأثم والمغرم. المغرم هو الدين نفسه، لأن إذا كثرت الديون على الشخص ولا يستطيع أداءها فإنه سيضطر في نظره إلى ماذا؟ إلى أن يكذب، إلى أن يوعد ويخلف. يقول باب الرهن والضمان والكفالة. العقود أنواع، في عقد مبادلة، مبادلة كالبيع والإجارة، في عقود اسمها عقود تبرعات. الفرق بين عقود المبادلة وعقود التبرعات أن المبادلة تأخذ وتعطي، البيع أعطيك وتعطيني، لكن عقود التبرعات تبذل ولا تأخذ، كالصدقة والوقف والهدية والهبة، تعطي ولا تستلم شيء. في عقود اسمها عقود مغالبات، فيها غالب ومغلوب، كالقمار الميسر وكالسباق المشروع ولو على عوض في خف أو حافر أو نصل. وفي عقود اسمها عقود توثيقات، عقد من أجل إيش؟ توثيق الحقوق. من عقود التوثيقات الرهن والضمان والكفالة، حتى واحد يحفظ حقه يستعمل الرهن أو الضمان أو الكفالة. قالوا هذه وثائق بالحقوق الثابتة، حتى يضمن حقه يستعمل هذه الوثائق الرهن والضمان والكفالة. الرهن هو أن يرهن عينا. ما الذي يرهنها؟ المدين يرهنها. لمن؟ من عنده يعطيها؟ الدائن. الحكمة من ذلك حتى يستوثق حقه. ما الذي يستوثق؟ الدائن ولا المدين؟ الدائن. الدائن. فمثلا أنا أعطي الأخ خالد دين 1000 دينار، بس يمكن خالد يروح ما يرجع، فأنا بعطيك ودي أوسع عليك ودي أساعدك، لكن والله صراحة أنا أعطيت كم واحد قبلك راح ما رجع. قال خالد هذا رهن، أرهنه عندك، إن لم أعطيك بحقك بتاريخ كذا وكذا فلك الحق أن تملك حقك أو تسترجع حقك عن طريق بيع الرهن أو استملاك الرهن. واضح؟ فالراهن من هو الراهن؟ خالد ولا سالم؟ خالد ولا سالم الراهن؟ خالد المدين. واضح؟ إنه الذي دفع الرهن، وأنا المرتهن الذي استلمت الرهن، وأنا الدائن وهو المدين. العين التي رهنها الراهن والمرتهن تسمى رهن أو عين مرهونة. واضح؟ يريد أن يضمن حقه، وهذا كثير يحصل فيه عند البنوك وغيرها، يحجز عليه إيش؟ ورقة البيت. ما دفعت اللي عليك أبيع البيت أو أستدخله باسمي أو نحو ذلك، اسمه رهن. واضح؟ قال فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها. احترز بهذا القول أنه لا يصح الرهن بعين لا يصح بيعها، يصح بكل عين يصح بيعها، إذن لا يصح بعين لا يصح بيعها. كيف؟ هذا واحد لوجه الله تعالى بنى مسجدا كلفه مثلا 50,000 دينار، ثم أراد أن يستخدم من شخص 50,000 دينار. قال طيب يا أبو فلان لو أعطيت 50,000 كيف أضمن حقي؟ قال في مسجد أنا باني قيمة 50,000، إن ما أعطيتك حقك خذ المسجد لك. يصح رهن المسجد أو لا يصح؟ يصح أو لا يصح؟ لماذا؟ لأن لا يصح بيعه، واشترطنا ماذا؟ ها؟ إيه صح البيع. آخر قال عطني يا أخي دينا، قال سأعطيك لكن أعطني رهنا. قال هذا واحد من عيالي، يصح أو لا يصح؟ لما يجوز يبيع واحد من عيالي. آخر قال لا ما بيع يا أخي، بدك شو أسوي أصرف عليه؟ طيب شبدك تحول علي، عطني شيء آخر. قال عندك سيارة فلان يصح؟ لأن لا يصح أن تبيع ما لا تملك. آخر قال لا ما بسيارة فلان، أعطني. قال عنده خمر كراتين، إذا ما رجع لك فلوس خذ الكراتين هذه كلها. يجوز أو لا يجوز؟ لماذا؟ كل ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. واضح الآن؟ إذا متى يصح الرهن؟ يصح بكل عين يصح بيعها، أرض، مزرعة، بيت، سيارة، شيء ما عليه إشكال تملكه تعطيه، إذا ما عطيتك تأخذ حقك يصح. فتبقى أمانة عند المرتهن. من هو المرتهن؟ الدائن، صح؟ الدائن. هذه العين المرهونة تبقى أمانة عند المرتهن، تبقى أمانة عند الدائن. إلى متى؟ حتى يستوي حقه. لكن لا يضمنها، لا يضمنها. يعني مثلا واحد أعطيته دينا فأعطاك رهنا ذهبا، الذهب أخذت هذا وانت وضعته في خزانتك الخاصة مقفل عليك وشيء تمام مع حلالك مع فلوسك، فقدر الله جاء لص سارق محترف فسرق الرهن وسرق مالك الخاص معه، هل تضمن أو لا تضمن؟ لا تضمن. احترقت الحجرة وما فيها، واحترق معها الرهن، تضمن؟ لا تضمن. قال إلا إن تعدى أو فرط، إذا تعدى أو فرط فحينئذ يضمن. كيف تعدى؟ واحد جعل عندك سيارة رهن وأقرضته قرضا، فأنت أخذت هذه السيارة واستعملتها استعمالا سيئا حتى حطمتها حتى أفسدتها حتى لا تضمن. تضمن أو لا تضمن؟ تضمن. أو فرطت في حفظها، ذهبت ووضعتها في مكان معروف باللصوص، معروف بالمعتدين، معروف بالسيول، معروف بالخطورة، تضمن أو لا تضمن؟ تضمن. قال كسائر الأمانات. كسائر الأمانات معنى هذا أن كل أمانة أخذها المؤتمن بإذن صاحبها ثم تلفت بيده لا يضمنها، إلا إذا هو الذي تعدى عليه أو هو الذي فرط بحفظها. كل الأمانات المأذون بها إذا دفعها صاحبها لمن أذن له إن تلفت بيده لا يضمنها، إلا إذا تعدى عليها أو فرط بحفظها. لو كان عندك سائق وعطيت السيارة، عطيت أنت، عطيت المفتاح وطلعت له رخصة قيادة، قلت له لا روح جيب العيال وودهم وكذا ولا هذا، ثم هذه السيارة حصل فيها ما حصل، حادث، حريق، سرقة، غيره، هل يضمن السائق أو لا يضمن؟ لا يضمن. لا يسمعونكم السواق، يضمنون ولا يضمنون؟ صح لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرق. يجيك السائق يقول مخالفة، ليش؟ قال أنا وقف خطأ خالفوني، لك حق تطالبه بها أو لا؟ لك حق. مخالفة ليش؟ صورتني الكاميرا ماشي أنا 180 صورتني 180 على الأقل 170 180 ماشي. ها يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. جاء قال حادث، ليش؟ ماشي مسرع ولا موقفها بالغلط ولا كذا ولا طالع عكس السير، حصل لي حادث، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. لكن أتى السائق فقال أوقفتها في مكان مخصص للوقوف كذا كذا، كل شيء تمام، دخلت السوق أو الجمعية أشتري الحاجة اللي وصوني عليها البيت، رجعت فوجدت هذه السيارة إيش؟ واحد قد ضربها وهرب، يضمن أو لا يضمن؟ واضح؟ ما حمل شيء. أتاك وقالك والله حصل بنشر أنا ماشي، لو أنت قاعد تسوق بعد حصل لك نفس الشيء، يضمن أو لا يضمن؟ لا يضمن. إذا متى ما هو الذي تعدى على السيارة أو هو الذي فرط بحفظها ضمن ذلك، ما لم يشترط صاحبها الضمان مطلقا. قال عطني سيارتك استعارة، قال أنا أعطيك إياها استعارة لكن تضمنها، عديت تعديت فرط، ما تعديت ما فرط، صاعقة من السماء طوفة طاحت عليها باقت ترجع لي بالكمال والتمام، عارية مضمونة. اتفقنا؟ اتفقنا. هنا يضمن مطلقا أو لا يضمن؟ يضمن مطلقا. في صورة أخرى أيضا يضمن مطلقا، إذا أخذ الحاجة من غير استئذان، من غير استئذان، خرجت ولا جارك جايك ولا والله سيارتك عملت فيها حادث، ليش ما أخذت؟ قلت ميانة شفتك ناسي في السويد، دقيت أسلك، قلت أروح شوي خلص شغلي وارجع، ما قلت لك روحي بانا، ما أذنت لك، بس ما فرط، واحد دعمني ونحق، ما في فرط، لأنك أنت إيش؟ ها؟ من لم أأذن لك. فمن أخذ الشيء بغير إذن ضمن مطلقا. من أخذ الشيء سواء كان وكيلا أو وصيا أو أمينا أو عاملا أو إلى آخره، لكن باستئذان أنت اللي معطيه، فهذا لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. ما لم يكن قد اشترطت عليه فقبل هذا الشرط، أما أن تقوم غير إذن تضمن مطلقا. واضح الكلام؟ في حد فاهم شيء؟ في حد فاهم شيء؟ طيب ما خلصنا بعد، أصلا ما بدينا بعد. احنا اتفقنا ما في سؤال الا لما ترفع ايدك، خذ راحتك يعني، لا تجي لا تذاكر ولا تسوي، بس بطل عيونك تي، ما راح اقول لك اسئله، لان الناس الان اشتغلوا عليه دعايات سيئه، كل يوم طلع عليه دعايات، هذا يحرج، هذا مدري شنو، هذا مدري شنو، هذا، فالحين ما عاد نسال احد الا ترفع ايدك نقول لك جاوب، ما ترفع ايدك أتخاف. زين؟ لأن بعض الحين يقول خاف، يقول لي اذكر الرهن ومعناه والرهن والمرتهن ومتى يكون ومتى يضمن، يعطيني اياها صليات الحين، لا لا لا ما راح اعطيك شيء. طيب قال فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات، فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن. أنا ما أعطيك 1000 دينار وعطيتني قطعة ذهب، متى ما رجعت لي 1000 كامل بالكمال والتمام انفك الرهن، تستحق الآن تستلم الرهن. طيب عطيتك 1000 رجعت 900 باقي 100، يا أخي أنا عطيتك باقي 100 عطني، ما أعطيك، هذا اتفاقي معك، إن شئت أعطيك من نفسي أعطيته، ولكن هذا الرهن يبقى عندي ما لم إيش أستوفي كل ما أعطيته. إذا استوفيت حين لا حق لي بإمساكه وحق لك استرجاعه. فإن حصل الوفاء، وفاء ماذا؟ الدين، الحق اللي عليك التام، انفك الرهن. وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن. من صاحب الحق؟ الدائن. قال لك صار التاريخ المتفق عليه وما سدت لي، فأنا الآن أطالب ببيع هذه العين حتى استوفي حقي. وجب بيعه والوفاء من ثمنه، واجب عليك حنال. لك أن تطالبه أن يتأخر قليلا، طالبه لكن لا يجب عليه. وأنت قال أنا ما راح أتأخرك، أنا معطيك على أساس حاسب حسابي، عندي شغلة ثانية سأنفق المال، وراي زواج وراي سفر وراي بناء، أعطيتك مبلغ فلاني في الوقت أنا ما محتاجه، بوسع عليك على ما يجي موعدي. الآن لا تحرجني، راح أتسلف منك ولا من حبيبي. بيع هذا الرهن واخذ حقي، يحق لك ذلك. من أنت؟ يدائن المرتهن. قال وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه. هذه العين المرتهنة تساوي 1500، وأنا معطيك كم دين؟ 1001. فلما حصل موعد السداد، موعد الوفاء وما وفى، بالاتفاق بعناها 1500. كم أخذ؟ أستوفي حقي فقط، ويأخذ باقي إيش قيمة الرهن. طيب واضح؟ وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. بعنا هذه العين وإلا بها ب900، وأنا كم أعطيه؟ 1000، فأخذ 900 وأطالبه ب100، وتعتبر هذه 100 دين عليه، لكن دين مرسل. ما معنى مرسل؟ يعني دين بلا رهن. إذا الرهن نوعان، الدين نوعان، دين برهن ودين بغير رهن، يقال دين مرسل. وقد يأتي إنسان مفلس نظرنا في أملاكه، ولا ما عنده إلا حاجة فلان يملكها قيمتها 1000، وفلان الدائن اتخذ لنفسه احتياطا رهن، وواحد آخر أعطاه دينا لكن دينا مرسلا، فمن أحق بهذا المال؟ الذي أعطاه دينا مرسلا، ولا الذي أعطاه دينا ووثقه برهن؟ الذي وثقه برهن. يا أخي هذا يبي منه 1000 وهذا يبي منه 1000، خذ أنت 500 وهذا 500. يقول لا، أنا أخذ 1000 كامل، لأن لما أعطيت الدين احتطته لنفسي لهذه الساعة، أخشى أن 1000 واحد يطالبون غيري، فأخذ الدين على أساس إيش؟ متى ما لم يفي بما عليه استوثقت حقي. فالأولوية بالنسبة للدائنين هو من احتاط لنفسه ووثق دينه برهن، فما بقي يعطى بقية الدائنين. قال وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه، يكون رهنا. واحد أتلف سيارة، السيارة هذه عندي رهن ما أخذ من فلان، فالذي أتلفها عليه مثلها، ويأتي بالمثل، وتبقى إيش؟ تستمر الرهن على العين الجديدة هذه مكان العين التي أتلفها. قال ونماءه تبع له ومؤنته على ربه. واحد رهن غنما، قال أنا يا أخي عندي الغنم هذه، عطني مثل دينار وعندي، خلها عندك، إذا ما وفيتك حق بعد شهر خذ الغنم هذه لك، أو بيعها وخذ حقك وعطني الباقي، ونقصر أنا أعطيك الباقي. ففي هذا الشهر ولدت هذه الغنم، أو زاد صوفها، أو رهن مزرعة فأثمرت فيها شجر، أو أرضا فيها زرع فنمى. هذه الأولاد من الغنم، وهذا النماء من الشجر، وهذا الزيادة من الزرع، لمن؟ للمرتهن اللي هو الدائن، ولا للمدين اللي هو الراهن؟ لصاحبها، لربها. واضح؟ الأرض أرضه، أو الغنم غنمه، أو إلى آخره. واضح؟ طيب. ومؤنته على ربه، إذا كان هذا الرهن يحتاج إلى علف، إلى سقاية، إلى من يتكفل به؟ صاحبها اللي هو الراهن. طيب، وليس للراهن الانتفاع به. أعطاك رهن سيارة، أسرع تتمشى فيها وكل يوم تعملها، ما يجوز إلا بإذن الآخر. إلا قال لك يا حبيبي هذا رهن واستعمل إن شئت، سامح لك، أو بإذن الشارع، يعني اللي شرعا يجوز له أن يستعمله. مثاله الشارع قال في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته. إذا كان مرهونا، واحد وضع عندك رهن بعير، فبما أنه رهن عندك أنت لك حق أن تركب على ظهر هذا البعير إذا كان مرهونا. أذن الشارع بأن تستعمل هذا البعير ما دام إيش مرهون عندك. ولبن الدر يشرب بنفقته. أعطاك ناقة وانت تدر عليك فتشرب الحليب، الحليب هذا أو اللبن هو إيش أصلا لصاحبها، ولكن بما أنك تنفق علف فأنت لأنك تنفق عليها ولا حاط لها راعي ولا والآخرة، فبمقابلة تنتفع منها وتركبها وتشرب لبنها. قال: إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. إذا صاحبها الأول، صاحب الحقيقي ربه هو الذي ينتفع منها ويشرب ويأتي ويحلبها، فعلى النفقة. لا والله الراهن هو الذي يحلب ويستفيد، فعلى الراهن، عفوا على المرتهن الدائن، النفقة. الضمان، بس خمس دقائق استأذنكم، بس خمس دقائق. الضمان أن يضمن الحق على الذي عليه، هذا الضمان. الضمان الذي يسمى اليوم بعرف الناس الكفيل، الكفيل غرام. الكفيل معنى إذا ما دفعت تدفع، إذا ما دفعه تدفع أنت. قال: نعم أدفع. فهذا متى ما تخلف الأصيل اللي هو المدين الأصلي دفع الضامن أو الضامن عنه أن يضمن الحق الذي عليه. الكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. شوف الكفالة بالفعل، غير الكفالة اليوم تستعمل الشركات والبنوك. الكفالة فقط إن إيش فلان عندي، متى ما بغيت تحاكمه أتيت به وأحضرت في مجلس القضاء، أنا أتكفل بإحضاره. يدفع ما يدفع، طلع فلس تسجنون، أنا ما أدفع ولا فلس، بس الرجال أعرف أجيبه بنفسي وأحضر له، هذه كفالة اسمه. لا ما دفع أنا أدفع عنه، اسمه إيش ضمان. قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. الزعيم اللي هو الضمان، اللي يقول أنا أدفع إذا ما دفع، فأنت تعتبر مطلوب، تعتبر أنت غارم ويلزمك الدفع. فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم به. يعني أنت ضامن أو كفيل لفلان، لكن فلان دفع الذي عليه، خلاص انفك إيش، انفك الضمان وانفكت الكفالة، لأن سدد الذي عليه. أو أبرأه صاحب الحق. نفس المدين هذا قال: سامحتك بالمبلغ الباقي عليك. فالكفيل أو الضامن يشمل أيضا العفو والسماح. أو برئ الأصيل، يعني برئ بأي طريقة سقط عنه الديون، فحينئذ يبرأ أيضا أو ينتهي من الكفالة والضمان. يقول الشيخ: والله أعلم. وأنا أقول: والله أعلم. ما أدري درستكم صح ولا خطأ، عاد أنتم حظكم. ها والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل عنده سؤال؟ نعم. الضمان المطلق، نعم له حق أن يضمن الضمان المطلق، قلنا إذا شرطه يضمن سواء تعدى أو لم يتعدى. له ما يعني يلزمك أن تأتيه بالحب الفلاني، حنطة كذا طن، من أرضك من غير أرضك، المهم بالتاريخ فلان تحضرها. هذا استثناه الشارع، أقره من الغرر لأنه منضبط، الغرر ما ينضبط. قلت لك مثلا، قلت لو باعك ولد ولد ناقته يوم يقول يطلع الحوار حول ما اسمه، هذا مو منضبط، لكن قالك أعطيه 5 طن من البر الفلاني بالتاريخ الفلاني ينضبط. نعم، يعني المدين طلب على الداعن أن يأتي بضامن أو كفيل، إذا سقط عنه الدين سقط عن الكفيل وعن الضامن. لا، ليس كل نقطة في هذا الكتاب عليها دليل، بعض عليها قياسات واجتهادات. ما في بس دين ذاك غيره. نعم، طبعا ايه، لا الا باذن، الا باذن، خلاص انا خليته على اساس اضمن حقي. الشيخ حكم القلب، الله يكفيك. ها، ما حكم القلب؟ والله انت وين؟ هذا مش عرض، مش عرض. في واحد قال لي ما فيها شيء، هم يقولون أكثرها فيها كلام، كلها بعد دهر فلان وفلان وفلان وفلان، وهذا أنا حتى هلا كله حرام. هذا شيء غيره المدينة، إذا رهن مثلا سيارة وتلفها الدائن يضمن ولا غيره؟ تلفها يضمن، يضمن حتى لو ما اشترط، حتى لو ما اشترط، إذا تعدى أو فرط يضمن، ما لما تعدى ولا فرط لا يضمن. رجل رهن سيارة غيره، لا بس. كيف؟ تلف لا رايح، إذا كان لم يتعد ولا منفرط، الواحد أعطاك من دين، أعطاك رهن بعير ومات البعير، لا مجوعة لا مضار، لا يسمع عدل، ممكن قاضي يتحقق منه. شلون بعير شلون مات؟ قلت والله تعال عندي كذا، حاط له علف، حاط له كذا، لا طقيت لا في إصابة لا في سكتة قلبية، ما شو يسوي؟ يبين. نعم، نعم، هل هو بل هذا مستثنات؟ اي هذا مستثنات. يعني عندك بعير جاء واحد قتله، هذا القاتل للبعير يؤخذ منه بعير آخر ويوضع رهن مكان البعير الذي قتل مكانه. كيف؟ لا، مجرد تفرد ما، لكن إذا خالف صار شاذ. أهم يعني الشاذ هو أن يروي خالف المرجح، لا أن يروي ما لم يروي غيره. لا، مستثنات هذه الحالة رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. غيره بيع الرهن بخسارة. باع الرهن بخسارة؟ من اللي باع؟ هو الدائن. بيع بسعر السوق بإذن المدين. تعالى أنا وياك نبيع شوف كم. ولا لازم انتظر بالله أصبح خلي بترفع السعر. أنا معي معك هالتاريخ اللي أنا متفق وياك عليه. هل أنه غرب السوق يقولون هم مديون؟ هذا حرام عليهم. زمن ممكن إذا كان جهد. لا مو مسنة كشف ما حد قال مسنة ما يجب واضح يجب اختلف علماء هل أنت أهل للنقل هذا الخلاف ولا اختلفوا للتهرب من التزام الحق إيه خطأ هذا خطأ ما قلنا هذا اللي يقول لك والله اختلفوا اختلفوا اختلفوا الناس يقول اختلفوا في العقائد بعد خلف خلوا راح أصير مثلا ها لا تسكت ناقش وانصح ما في مانع تستأذنوني ما اسمك؟ ما اسمك؟ يلا يا حمد لا بأس به بس شرط ما إذا تأخذوا غض زادوا عليك في التسهيلات هذا ما يجوز نعم؟ أيوة Thank you.